أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الأمهات يفتخرن بأبنائهن، فهل هذا الافتخار مذموم؟ نعم، الافتخار لا يجوز، لا أن تفتخر الأم بابنها ولا بزوجها، ولا الأب يفتخر بابنه ولا الابن يفتخر بأبيه، كل هذا من صور الفخر المحرم، لا يفتخر بنفسه ولا بغيره. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: عندي عم هجر أخاه، فهل يلزمني أن أصلح بينهم؟ وإذا لم أصلح بينهم فهل أنا مذنب؟ نعم، يسعى القريب للصلح بين أقاربه، والصلح بين المسلمين من فروض الكفايات، ولكنه قد يتعين أحيانا على أهل القدرة وعلى أهل الفضل، خاصة أنه إذا تدخل لربما اصطلح الناس عليه، فلربما تتعين فروض الكفايات أحيانا على بعض القادرين عليها كما هو مقرر عند أهل العلم. وكذلك إذا كان هو أولى من غيره وأقرب للمتهاجرين من غيره، فإنه ينبغي أن يسعى بالصلح بين المسلمين. أحسن الله إليكم. وردت عدة أسئلة يطلبون من فضيلتكم الإشارة عليهم بأحسن ما ألف في ضوابط الهجر. هناك كتب يعني كتبت، ولكن الذي يظهر أن جمع هذه المسألة في كتاب واحد لم يحصل، يعني الشيء الذي تطمئن إليه النفس، لكن أنا أحيل طلاب العلم إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامي عن هذه المسألة، فإن كلامه متين ومحقق، وهو في كثير من تحقيقاته لهذه المسألة يذكر تفصيلات قد لا توجد عند غيره رحمه الله. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يكفي إلقاء السلام بين المتقاطعين عند الصلح بينهما دون أن يكون بينهما كلام؟ هل يكفي إلقاء السلام بين المتقاطعين عند الصلح بينهما دون أن يكون بينهما كلام؟ هذا كما ذكرنا، إذا كان بينهما صلة فوق السلام يجب أن يرجع إلى ما كان عليه، وأما إذا لم يكن بينهما صلة إلا السلام، كأن تكون العلاقة كما يقولون يعني ليست عميقة، وإنما تلقاه تسلم عليه ويسلم عليك، ترجع إلى ما كنت عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ضابط التقاطع ينحصر في ترك السلام بين المتقاطعين، أم أنه يشمل أمورا أخرى كالإعراض وغير ذلك مع بقاء إلقاء السلام؟ نعم، الهجر ليس متعلقا فقط بالسلام، لأنه قد يحصل أن بعض الناس يسلم لكنه مهاجر ومقاطع في الحقوق وفي تأدية الحقوق الأخرى، فإن هذا لا يجوز، لأن حق المسلم على المسلم يعني ليس هو السلام، بل هناك الصلة وعيادة المريض وتشميع العاطس وشهود الجنازة وغيرها من الحقوق، لا بد أن تؤدى الحقوق كلها، لأن بعض الناس يتذرع بهذا، يقول أنا أسلم وفي قلبه ما فيه من البغض والحقد والضغينة على أخيه، فلا يحصل رفع الهجر إلا بأن يكون سليم الصدر وأن يكون منشرح الصدر لأخيه يسلم ويؤدي الحقوق الأخرى. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: أنني الشيخ حمود رحمه الله تعالى كلام مفاده نقل الإجماع على استحباب الهجر مطلقا، فإن توفرت المصلحة فإنه يكون الهجر واجبا. كلام من؟ الشيخ حمود. كلام الشيخ حمود في هجر المخالفين الذين يتضرر المجالس بمجالسته في كتاب اسمه تحفة الإخوان، وقد سبق أن نقلت كلام الشيخ حمود، فينبغي أن يعرف كلام العلماء، وهذا مثل إطلاق بعض العلماء أن يقال أن يهاجر أهل الفسق والمعاصي وأهل البدع، يقصدون بذلك إذا كان هذا في حال التضرر بالمجالسة، ولهذا تجد الذين أطلقوا هذا منهم من يجتهد في إصلاح هؤلاء المخالفين ويجالسهم ويناظرهم ويبين لهم، فهذا مقام العلماء. أما العامة وطلاب العلم فنعم، هذا الذي يوجه إليه أن لا يجالس المخالفين حتى لا يتضرروا بمجالستهم. أما الفتنة العظيمة وهي التهاجر بين أهل السنة ودعوى أن كل من أخطأ فهو مبتدع والمبتدع يهجر، فهذه الفتنة التي يحذر منها، لأن هذا الأمر ليس هو هجر المبتدع، وإنما هجر المسلم لأخيه وهجر صاحب السنة لأخيه، وهذا هو الهجر الذي حرمه الله عز وجل ودلت الأدلة على تحريمه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائر يقول: هناك قاعدة مفادها أنه من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، حيث يترتب على ذلك الهجر، فكيف نطبق هذه القاعدة حيث تنزل على بعض أهل السنة؟ هذه الضوابط يرجع فيها للعلماء. أولا، من هو المبتدع؟ المبتدع أو البدعة حكم شرعي، لا يجوز أن تنزل على رجل إلا بدليل، وهو أن يدل الدليل على أن فعله بدعة، هذا أمر. الأمر الثاني، ينظر إلى الضوابط المتعلقة بالتبديع، فقد يكون الرجل متأولا، قد يكون له عذر، قد يكون صاحب فضل وعلم ولكن أخطأ في مسألة فلا ينزل عليه الحكم، وهذه المسألة معروفة عند العلماء. وفتنة الآن كثير من الشباب هو أخذ هذه القواعد من غير فقه، كقول بعض التكفيريين: من لم يكفر الكافر فهو كافر، ثم كفروا الحكام. قالوا: والعلماء لم يكفروا الحكام فنكفر العلماء، والعامة تبع للحكام والعلماء فهم كفار، فكفروا الأمة بأسرها بسوء الفهم. وكذلك هؤلاء في معاملة طلاب العلم يبدعون ثم يقولون: من لم يبدع فهو مبتدع، فلا يزال التبديع في هؤلاء حتى بدعوا العلماء وبدعوا من وافقهم، وكما حصل الغلو في التكفير حصل في التبديع. فهذه الضوابط ذكرها العلماء، لكن لها مفهوم عند أهل العلم. وشدة الفتنة عندما يتلقف هؤلاء كلام العلماء من غير فقه ومن غير فهم، فينزلونه على الناس تنزيلا خاطئا. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما الحكم إذا كان التردد في وجود المصلحة أو عدمها من الهجر؟ لا بد أن يترجح شيء، فإذا ترجح لديه شيء أخذ به، وإذا شك في أمر أخذ بما فيه براءة الذمة، خاصة إذا كان يخشى على نفسه أو تردد الأمر هل ينتفع فلان في مقابل ضرره، فليس له أن يطلب هداية غيره بإفساد دينه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل صحيح أن الهجر على قسمين، هجر وقاية وهجر ردع، وعلى من ينزل كل قسم؟ نعم، هذا صحيح، لأن الهجر يرجع إلى مقاصد، منه ما هو على سبيل الوقاية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فهذا على سبيل الوقاية، وهو أن المجالس لصاحب الخير ينتفع به، ويخشى لمن خالط صاحب الشر والفتنة أن يتضرر به، فهذا على سبيل الوقاية والحذر من الوقوع في الفتنة. وكذلك تحذير أهل العلم من مجالسة المبتدعة خشية أن يتضرر الناس ببدعهم وبالدخول في فتنتهم. وأحيانا يكون الهجر للردع، مثل هجر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين وللغال الذي غل من الغنيمة ولكعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم، كل هذا من باب الردع والزجر للمخالفين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في هجر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين، قال: هجره لينزجر غيره عن مثل فعله. يعني صاحب الدين هذا الذي مات ما يدري النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه أم لا، لكن هذا فيه زجر لغيره عن مثل فعله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما ضابط هجر الزوجة خاصة إذا كانت صليطة اللسان والعياذ بالله؟ هذا يرجع إلى تقدير الزوج، وأنا أنصح الأزواج وعموم يعني الرجال في تعاملهم مع نسائهم ومع أبنائهم أن ينظر إلى المصلحة. الهجر ليس مقصودا لذاته، ولهذا بعض الناس يظن أن الهجر مقصود لذاته، لا بد أن تهجر. إذا كان في الهجر إصلاح نعم، وأما إذا كان الهجر يؤدي إلى الإفساد ويؤدي إلى يعني زيادة المشاكل والفتن فإنه لا يشرع، لأن الله إنما أمر به إذا حقق المصلحة. والناس يتفاوتون من الرجال والنساء، فبعض النساء فيها أنفة وفيها استعلاء، فإذا هجرها زادت في نفورها وفي شدتها، ولربما يعني ترتب على هذا الطلاق. هذا لم يشرع به، وإنما يداري من يرى أن المداراة أجدى من زوجة ومن أبناء، كذلك الأبناء يتفاوتون، بعضهم لو هجرته أو زجرته لربما ترك البيت وتلقفه أهل الشر، وبعضهم فيه لين ورحمة يأتي ويقبل رأسك ويقول سامحني، فالناس يتفاوتون. ولهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم تجعل العقوبات والمعالجة الأخطاء على درجة واحدة، فمن الناس من يتألف، ومن الناس من يهجر، من الناس من يرغب، ومن الناس من يرحب، وهذا بحسب أحوال الناس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كان الهجر لأمر خاص ومرت الثلاثة الأيام، فهل يلزم ويتكلف الهاجر البحث عن المهجور، أم أنه يكفي اعتقاد انتفاء الهجر؟ هو الهجر إنما يكون عند اللقاء كما جاء فيلتقيان، أما إذا اعتقد عدم هجره وانتقل إلى مكان آخر فإنه لا يعتقد هجره، لكن لو حصل بينهما اتصال أو صلة يبين له أنه ذهب الذي في نفسه، لا لا ربما كان هذا أولى حتى لا يظن أن الهجر قد استمر وأن القطيعة باقية. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز التكبر على المتكبر؟ لا يجوز التكبر، لا يقابل الظلم بظلم ولا تقابل المعصية بمعصية، ولكن عز الدين وعز الإسلام يظهر فلا يذل. ولهذا وصف الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، ما قال أنهم متكبرون على الكفار، وإنما فيهم شدة وغلظة لإظهار عز الدين مع هؤلاء، وفيهم رحمة للمؤمنين. فنعم المؤمن لا يذل للفاسق، وإنما يريه عز الدين، ولكن من غير كبر، من غير كبر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سمعنا بعض الفتاوى التي مفادها أن العوام الذين يشاركون أصحاب القبور وأهل الشرك في شركهم يعاملون في الدنيا معاملة الكفار، أما يوم القيامة فهم في حكم أهل الفترة، فهل هذه الفتوى صحيحة ولها أصل مستند في كلام السلف؟ هذا عجيب. أولا، إذا حكم على رجل بأنه كافر كيف يقال أنه من أهل الفترة؟ إذا عمل معاملة الكفار لا يعد يقال أنه من أهل الفترة. أهل الفترة يقول ابن القيم في وصفهم: ليس لهم إيمان ولا كفر، لا طاعة ولا معصية، أما من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إما كافر أو مؤمن، إما أن يستجيب فهو مؤمن، وإما أن يأبى فهو كافر. فأهل الفترة هو لم تبلغهم الدعوة. وأما عوام المسلمين الذين دخلوا في الدين بيقين بالنطق بالشهادتين وهم على التوحيد، ثم حصل شيء من الشرك والجهل بسبب الجهل، فإن هؤلاء لا يستعجل في تكفيرهم، ولا نقطع أيضا بأنهم كلهم جهلة ونعذرهم، وإنما ينظر في حالهم. فإذا تبين بعد المناصحة والبيان أنهم مصرون على ذلك نزل الحكم عليهم العلماء، وإذا تبين أنهم جهلة فهؤلاء يبقى لهم أصلهم وهو أصل الدين، ويرفع عنهم الحكم بالجهل، هذا الذي عليه العلماء المحققون والذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما أهل الفترة هو الذين لم تبلغهم الدعوة، فكيف رجل يصلي ويصوم ثم حصل منه شرك؟ فهذا أحد رجلين: إما أن نعذره بجهله فيبقى له أصل الإسلام، وإما أن نكفره بشركه فهو كافر، لا يقال أنه من أهل الفترة. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: متى يكون الخوف من غير الله تبارك وتعالى شرك أكبر أو شركا أكبر، ومتى يكون دون ذلك؟ قال العلماء: هو خوف السر، وهو أن يخافه خوفا عظيما يغلب على قلبه ويعتقد له قدرة على الإضرار به من غير أمر طبيعي. مثال ذلك: من يخاف من رجل هو على رأسه بمسدس أو برشاش، هذا خوف طبيعي، لكن أن يخاف من رجل بعيد أن يقتله أو أن يؤذيه في نفسه فإن هذا من الخوف الذي يصل إلى حد الشرك، لأنه يعتقد لهذا الذي يخاف منه مقدرة فوق مقدرة البشر. أما إذا كان الخوف طبيعي، العلماء يقولون خوف طبيعي يعني له مبرر طبيعي، رجل متمكن معه سلاح هذا خوف طبيعي، يخاف من الأسد، يخاف من الأفعى، هذا خوف طبيعي. أما إذا خاف من إنسان وهو بعيد أن يضر به وأن هذا الضرر فوق قدرة البشر فهذا قد يصل إلى حد الشرك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم ما يفعله بعض الناس من وضع ماء زمزم في أعينهم وغير ذلك طلبا للشفاء من بعض الأمراض؟ ماء زمزم ماء مبارك، إذا شربه أو وضعه في عينه أو اغتسل به فكله خير، ولكن إذا كان يظن خصوصية أن يضعه في عينه لأمور يتعلق بها فعليه أن لا يعتقد شيئا إلا بدليل، وإنما هو مبارك سواء شرب أو وضع في العين لعله يستشفي به، يضعه في عينه لوجود ألم أو مرض في عينه فلا بأس بذلك. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يصلي الإنسان ركعتين بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة؟ هذه المسألة أبحثها الإمام ابن القيم وأطال النفس فيها، وكأنه يعني رأى أن الأمر يستوي طرفاه، أنه لو صلى أو لم يصلي، وبعض العلماء يمنع من ذلك، يقول يوم الجمعة إنما الصلاة قبل الأذان الثاني، يصلي ما كتب الله له ثم يجلس بعد ذلك. أحسن الله إليكم. ويقول أيضا: هل يصلي الإنسان تحية المسجد إذا دخل المسجد قبل صلاة العصر، أو تكون الصلاة محرمة في هذا الوقت؟ لا، إذا دخل المسجد قبل صلاة العصر يصلي، بل إنه ورد الترغيب أن يصلي بين الأذان وبين الإقامة، يصلي 4 ركعات قبل العصر. وإذا قصد يعني بعد صلاة العصر؟ العلماء اختلفوا في النهي بعد العصر، هل مقصود بعد الصلاة أو بعد الوقت؟ فمن يقول المقصود الصلاة يقول من لم يصلي العصر ولو دخل بعد أن صلى الناس فله أن يتنفل، والذي يقول بعد العصر يعني بعد مضي هذا الوقت فلا صلاة، فهناك خلاف بين العلماء، والأحوط أن يترك الصلاة في هذا الوقت إلا أن تكون لسبب كتحية المسجد. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الوضوء داخل الحمام؟ لا بأس به، كأن تكون المغسلة داخل الحمام لا بأس أن يتوضى داخل الحمام أو في مكان اغتساله لا بأس بذلك. ويقول أيضا: ما حكم من سال منه دم أثناء الوضوء؟